فمن شهد أن لا إله إلا الله معنى أنه لا يعبد إلا الله ولا يتجه بعمله إلا الله ولم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فعمله باطل وهو من أهل النار إذا مات على ذلك. فلا بد أن يضم إلى شهادة لا إله إلا الله شهادته بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن ما جاء به هو الدين الذي يعبد الله به، وإلا لا يكون مسلما أصلا. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله وتصديقه في أخباره والتحاكم إليه فيما يشجر بين الناس وما يختلفون فيه يكون هو الذي يحل النزاع، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالذي لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه لا يحاكمه أو أنه يدعو إلى حكم غيره لا يكون مسلما، فهو لا بد أن يكون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه وانقاد لحكمه وسلم له. التصديق لا يلزم منه الانقياد ولا يلزم منه التسليم، فالكفار أكثرهم أو جلهم يصدقون الرسل ولكنهم يجحدون ما جاءوا به، وإلا يعلمون أنهم جاءوا بالحق كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن الكفار أنهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يجحدون ما جاء به. وأخبر جل وعلا عن فرعون وقومه أنهم استيقنوا آيات الله ولكنهم تكبروا وجحدوها، فأكثر كفر الناس من باب الجحود وباب الإعراض. وكفر الناس اليوم غالبهم من باب الإعراض، أعرضوا عن الحق وأصبحوا لا يبالون به ولا يهمهم ولا ينظرون إليه، بل يحتقرون من يعتنقه ومن يدخل فيه. فالمقصود أن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه في خبره الذي جاء به، وتعلم أنه بشر أكرمه الله بالرسالة وأنه ليس له من الخلق ولا من الإلهية شيء، فالخلق والتدبير والتأله يجب أن يكون لله، وأنه يطاع فيما أمر ويتبع، وأنه لا يعبد الله جل وعلا إلا بالدين الذي جاء به. فهذا شيء لا بد منه. فمن ذلك التحاكم إليه والرضا بحكمه وتصديقه في أخباره وعبادة الله جل وعلا بما جاء به من الأمر والنهي، وهذا أمر لازم لا بد منه. فقال: باب قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية فيها أولا قوله ألم ترى، يعني تنظر وتعلم إلى حالة هؤلاء فإنها عجيبة، فإن الله جل وعلا أعطاهم عقولا وأعطاهم سمعا وبصرا وأحاطت بهم الآيات من كل جانب التي تدل على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد وحده، وكذلك جاءهم الرسول الذي سبق برسل جاءت بمثل ما جاء به، كما قال جل وعلا: كل ما كنت بدعا من الرسل. ومع هذا كله يعدلون عما جاء به إلى الأمر الخرافي، الأمر السفه والجهل، إما ضلال بين كالذي يحكم برأيه ونظره والذي قد يسمونه سلمهم، أو إلى كاهن يرجم بالغيب ويتصل بالشياطين التي تضل الناس. فهذا عجب. ما يقول: يزعم، لم تر إلى الذين يزعمون. فالزعم غالبا يطلق على الكذب، زعم يعني أنه كذب، يكذب. فدعواهم أنهم مؤمنين كذب، لأنهم لم يرضوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتابعوه. لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. والإيمان لا بد فيه من التصديق والمتابعة والتسليم والانقياد، يعني العمل، وإلا لا يكون حق، لا يكون إيمانا. فهم زعموا كاذبين أنهم مؤمنين، وأعمالهم تدل على كذبهم، وواقعهم كذلك. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه تدل على أن هذا الذي زعم أنه من اليهود، وقد يكون واحدا منهم أو جماعة ومعهم غيرهم، كما في القصة التي ذكرت. واليهود يعلمون أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حق وأنه صادق، بل قد أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يحسدون ويعاندون ويخالفون الحق لأهوائهم ولباطلهم. وهذا كثير ما ذكره الله جل وعلا عنهم. وقد قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو أحد علمائهم، بل هو من أكبر علمائهم، فمن الله عليه وأسلم، كان يقول عند مثل هذه الآية: والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا شك عندنا فيه. فهم يعرفونه معرفة تامة، لهذا قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمونه وهم يعلمون، عنادا وكفرا. فهذا الذي أراد التحاكم إما إلى اليهودي أو إلى الكاهن بعد معرفته أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق، هو من هذا القبيل، لم يدخل الإيمان في قلبه ولا يكون بهذا الفعل مؤمنا، لأن هذا ينافي الإيمان. التحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم ينافي الإيمان. فمن تحاكم إلى غيره أو دعا إلى حكم غيره أو زعم أن حكم غيره مساو لحكمه أو أنه قد يفضله عليه، فكل هذا يدل على عدم الإيمان، وأنه لم يكن دخل فيه وليس بمسلم أصلا في مثل هذا. وهذا التعبير من الآية يدل على هذا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم يقول: يريدون أن يتحاكموا. فهنا مجرد الإرادة إلى التحاكم إلى الطاغوت تمنع الإيمان، فكيف إذا وقع التحاكم؟ هذا أمر أكبر وأعظم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت أخذ من الطغيان وهو الزيادة على الحد الذي جعله الله جل وعلا للمخلوق، حدا للمخلوق. فكل بشر بل كل من كلف من البشر ومن الجن والملائكة كلهم حدهم أن يكون عبيد، عبيد لله، هذا حده. فإذا تجاوز هذا الحد إلى دعوى أنه له شيء من الخلق أو له شيء من التأله من الإلهية صار طاغوتا لأنه طغى. فالطاغوت مأخوذ من التجاوز والتعدي على ما حده الله جل وعلا لخلقه للمخلوق، فالخلق كلهم عبيد لله جل وعلا، لا يجوز أن يكون لهم شيء لا من الخلق والتدبير والشرع والأمر والنهي، ولا يكون لهم شيء من التأله والعبادة، فهذا حق الله، من تعدى عليه فإن الله يعذبه، يعذبه في نار جهنم. لهذا يقول جل وعلا في الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. كذلك البشر، لهذا يقول: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وظاهر جدا من هذه الآية أن الطاغوت هنا الذي يحكم بغير ما أنزل الله، يقول يتحاكم إلى الطاغوت لأن هذا التحاكم إليه هو الذي يحكم بين المتخاصمين. والذي عدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كاهن أو مشرك أو يهودي ضال فإنه يكون تحاكم إلى طاغوت ودعا إلى ذلك. وقوله: وقد أمروا أن يكفروا به، يعني أن الآيات التي أنزلها الله جل وعلا على رسوله وكذلك شرع من قبلنا فيه الأمر بالكفر بالطاغوت. يقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم الكفر بالطاغوت لأن المحل الذي يكون فيه الإيمان يجب أن يكون خاليا من ضده، كما يقال التخلية قبل التحلية حتى يكون المحل قابلا لذلك. لهذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين، من استمسك به هدي وكان سعيدا في الدنيا والآخرة، ومن تركه وحاد عنه فإنه من الهالكين الأشقياء في الدنيا والآخرة. ما في الدنيا فأمرها سهل، قد يمضي ويأكل كما يأكل الناس ويحيى كما يحيى الناس ويموت كما يموت الناس، ولكن مصيبة فيما بعد، لأن كونه مثلا تحصل على شهواته وعلى مراداته في الدنيا ما يدل على أنه سالم من عذاب الله جل وعلا، لأن الدنيا لا تسوي شيء. والله قال جل وعلا: قد أخبرنا أنها ليست محلا لعذاب المجرمين، لا تساوي أن المجرم يعذب فيها لأنها تنقطع وتنتهي، فالمجرم يعذب عذابا لا ينقطع ولا نهاية له. فلهذا يقص الله جل وعلا علينا قصص بعض المجرمين الذين يعملون أعمالا إجرامية مثل الذين يحرقون المؤمنين لأنهم مؤمنين فقط، يحرقونهم في النار ويقتلونهم وينكلون بهم أشد التنكيل، ما يأتيهم عذاب ينزل عليهم من السماء صواعق أو نيران أو ملائكة تأخذهم، بل يعيشون ثم يموتون. هل الأمر سينتهي هكذا؟ كلا، بل لا بد من النكال. يتأمل مثلا قول الله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ماذا حدث؟ لم يحدث شيء. هؤلاء قوم لما آمنا من آمن من الناس خدوا أخاديد، يعني حفر، حفروها في الأرض ثم وضعوا فيها الحطب ثم أضرموها نيرانا ثم وضعوا لهم كراسي يجلسون عليه يتفرجون على حريق المؤمنين وأمروا بإلقائهم في النار، صاروا يلقون في النار وهم يتفرجون على حريقهم، هم قعود على كراسيهم ينظرون إلى الحريق، ومع ذلك ما عوقبوا في الدنيا. هل أنها ستنتهي القضية ولا عقاب؟ كلا، لأنه لو عوقبوا في الدنيا لماتوا مثل ما مات الذين حرقوا وانتهت حياتهم، هذا سهل، ولكن العذاب الذي ينتظرهم لا، أمر آخر. كون في جهنم لا يحيون فيها ولا يموت، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا عذاب الله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكلمة كلما في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، الأبدي، كلما مضى شيء تجدد غيره مثله، فعذاب الله شديد. فالذي يخرج عن حكم الله جل وعلا وعن شرعه هذا جزاؤه، نسأل الله العافية، إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. والله يأمر بالتوبة ويدعو إليها كل أحد حتى أعظم المجرمين. ولهذا أصحاب هذه القصة يقول الله جل وعلا فيهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، فهي دعوة لهم أن يتوبوا، فلو تابوا لسلموا من عذاب الله. والحكم والأمر بيد الله جل وعلا، قد يتوب على من يشاء وقد يعذب من يشاء، والأمر له تعالى وتقدس، ولكن نحن عبيد لله مكلفون، يجب أن نتبع أمره ونطيعه ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ونهتدي بما جاءنا به من عند الله، ويصير تحاكمنا إليه في جميع ما يحدث من خلاف، سواء في العقائد أو في الأحكام أو في أي خلاف كان. ولهذا قال جل وعلا في سياق هذه الآية بعدها بآيات: فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقوله فيما، هذا أمر عام يشمل كل أمر يدعو إلى خلاف، أنه لا بد من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني بهذا الفعل فهم يتبعون الشيطان والشيطان يدعوهم إلى الضلال البعيد، والضلال البعيد هو سلوك غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتبع دعاة جهنم ورأسهم هو الشيطان، رأس دعاة جهنم هو الشيطان، وهو حريص جدا على إغواء بني آدم، وقد أقسم بعزة الله أنه سوف يغويهم أجمعين. وإنك استثنى عباد الله المخلصين، لأنه علم أن لله عبادا سوف يكفرون به ويكونون أعداء له، ومع ذلك يحرص على أن ينال منه ما ينال. فالمقصود أن هذه الآية وكذلك الآيات بعدها وغيرها من آيات كثيرة تدل على وجوب التحاكم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته التي حفظت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأن المسلم لا يسعه إلا هذا، وأنه لا يجوز له أن يتحاكم إلى غيره. والتحاكم إما في الأمور التي تخص الإنسان بنفسه كالأمور التي يعتقدها وينطوي عليه قلبه من الأمور العلمية، أو الأمور التي تكون بينه وبين غيره، أو الأمور التي يعمل بها في الظاهر، وكل هذه يجب أن يكون الحاكم فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إرجاع ذلك إليه. ومن خرج عن هذا فإنه سلك غير سبيل المؤمنين، والله يوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ثم بعدها يقول وإذا دعوا إلى الله إلى آخره، ثم بين أنهم يصدون عن هذه الدعوة وعن هذه الطريقة صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا يدل على أن من يكون بهذه الصفة إما أن يكون منافق أو يكون لم يكن عنده شيء من الإيمان. فهذه من دواعي الكفر، يعني التحاكم إلى غير الله جل وعلا. ثم ذكر الآية التي في سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والإفساد في الأرض بالمعاصي، كل معصية هي إفساد للأرض، والإصلاح ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أيضا، الإصلاح هو بما جاء به الرسول، وصلاح الأرض باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بطاعة الله وطاعة الرسول. كل صلاح يكون في الأرض هذا أصله ومنشأه، والفساد خلاف ذلك. ولهذا في قصة يوسف عليه السلام لما أراد أنه يمسك أخاه عنده وضع صواع الملك، يعني المكيل الذي يكال به، قال كان من ذهب أو كان من فضة وسواء من هذا ومنه، وضعه في رحل أخيه، يعني في الذي يخصه، يخص أخاه مما يكون له الحمل عليه، على بعيره وحمله، وضعه فيه. ثم أمر أن يؤذن بعدما حملوا المكيل الذي كالوه، يعني بالشيرة، أمر أن يؤذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا عليهم يقولون ما جئنا لنفسد في الأرض، لقد علمتم، الله لقد علمتم، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. ومعنى ذلك أن السرقة إفساد، إفساد في الأرض. فهكذا كل المعاصي من الإفساد في الأرض، وإصلاحها لا يكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية في المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني أنهم يخالفون ما قاله الرسول وما أمر بعمله. فهذا هو الفساد. ومن ذلك التحاكم إلى غير شرعه الذي جاء به، فهو إفساد. هذا هو وجه الدليل من الآية. ومثلها الآية التي بعدها في سورة الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالإفساد بعد إصلاحها بالرسل، الرسل أصلحوها بأن دعوا إلى طاعة الله جل وعلا وأمروا بذلك، فمن اتبعهم فهو صالح. وإذا كان مثلا يعمل بهذا ويدعو إليه فهو مصلح، صالح في نفسه ومصلح لغيره، ومن خالف هذا فهو من المفسدين، الإفساد في الأرض. على هذا يكون أيضا الآية دليل على أن التحاكم إلى غير ما أنزله الله جل وعلا من الإفساد في الأرض، وأن الله يعاقب على ذلك، ولا يكون ذلك سبيل المؤمن، بل هو سبيل إما المنافق أو الكافر. أما الآية الثالثة وهي قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالجاهلية كل ما خالف الحق فهو جاهلية، والجاهلية مأخوذة من الجهل، وتطلق على الفترة التي كان عليها الناس بدون هدى وبدون علم وبدون معرفة مما جاء به، جاءت به الرسل، وكل ما كان موافقا لذلك فهو جاهلية، سواء كان قديما أو حديثا. فالجاهلية إذن هي خلاف الحق، ما كان خلاف الحق والعلم الذي جاء به الرسول فهو جاهلية. ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله فهو جاهلية، من أمر الجاهلية، أفحكم الجاهلية. وهذا يدلنا أيضا أن الجاهلية لا حكم، الجهال قد يتحاكمون إلى جهال مثلهم، ولكن قد يجعلون بينهم وبين من يتحاكمون إليه أمورا وضعية يتوضعون عليها، وقد ينقادون لأحكام الجهال أو الكهنة أو الرؤساء، رؤساؤهم. هذا شيء معروف عند العرب وعند غيرهم. فكل قوم لهم دستور يسمونه شرع يتحاكمون إليه، أو يسمونه قانون، أو يسمونه دستور، أو غير ذلك من المسميات. فالمهم أنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله، فيكون من أمور الجاهلية. فحكم الجاهلية يريده الجاهل ويريده الضال، أما المهتدي فهو يجانبه ويكفر به. ثم مع هذا، مع حكمهم بالجاهلية، حكم الله أحسن وأجمل. لهذا قل وما أحسن من الله حكما، ولكن لمن؟ لقوم يوقنون، يؤمنون بما جاء به الرسول. ولهذا تجد كثيرا ممن يزعم أنه عالم يقدح في شرع الله وفي أحكام الله، كما هو الواقع الآن كثير من الناس، ويقولون إن هذه الأحكام لا تناسب مدنية هذا الوقت وعلمه، فهذه كانت لوقت مضى وانتهى، فينبغي أن تستبدل بغيرها. وغيرها هو أفكار الناس الذين تكون أفكارهم محدودة جدا وقاصرة وتحكم بالخطأ بالضلال، كما هو الواقع لكثير من ما في على الأرض اليوم، فهم يحكمون بقوانين وضعية ربما يرضى جزء ممن يحاكم والبقية لا يرضون ذلك ويسخطون، وإن رضوا فهو من قصورهم، قصور علمهم وأفكارهم وعقولهم. وليس هذا إلى اختيار الإنسان، الإنسان لا اختيار له في هذا، الأمر إلى الله جل وعلا. يجب على الإنسان أن يكون عبدا مطيعا لربه جل وعلا، يمتثل أمره ويتحاكم إلى ما أمر التحاكم إليه، وإلا يكون خارجا عن طاعة الله جل وعلا، وليس بمعجز لله، سوف يكون مرجعه ومآله إلى ربه فيلقى جزاءه بلا شك. فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله لم يترك الناس بلا حكم، بل أنزل الأحكام التي يجب أن يحكموا يتحاكموا إليها، وهي شرعه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث، حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وذكر أن النووي رحمه الله صححه، وأنه قال: حديث صحيح رويناه بإسناد صحيح في كتاب المحجة، كتاب المحجة على تارك الحجة، كتاب يروي صاحبه الحديث فيه بالأسانيد. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هنا نفى الإيمان، لا يؤمن أحدكم نفي لإيمان أحد، لا يكون هواه تبعا لما جاء به. والهوى المقصود به في هذا الحديث هوى مقصور، ميل النفس ومرادها ومشتهياتها، ما تميل إليه النفس وتشتهيه وتريده. ومعنى ذلك أن المؤمن يجب أن يكون راضيا بحكم الله ومنقادا له، وليس عنده فيه أي تحرج أو تضجر من ذلك أو تمن بأنه خلاف هذا، فيكون محبا له، هذا معناه، يكون محبا لأمر الله ولحكم الله، ما هو مجرد أنه فقط سلم وانقاد، بل أحبه ورضي به. فالحب والرضا هو الذي يدل عليه الهوى، كونه هواه تبعا لذلك، يكون تبعا لذلك. وليس هذا في الحكم فقط، في جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحب ما أمر الله جل وعلا به ويرضاه، وكذلك يكره ما نهى الله عنه ويبغضه ويجانبه، ويكون كذلك الأمور كلها مبنية على هذا. فمعنى ذلك أنه يكون متبعا للشرع، منقادا له، مسلما له، راضا به، محبا له، كارها لضده، فيدخل فيه معاداة الكفار وبغضهم وكراهتهم، وكذلك الأديان التي تخالف دين الإسلام، ويدخل في ذلك أيضا الأشخاص الذين يكونون معادين لهذا، يعاديهم ويبغضهم ويكرههم، وكذلك ضد ذلك الذي هو فيه الحديث حتى يكون هواه تبع لما جئت به، يعني الشيء الذي أحبه الله يحبه، وسواء كان من في المعاني أو في الذوات، والذوات يدخل فيها الأشخاص فيحب أنبياء الله ويحب أتباعهم ويحب من يطيع الله ويبغض أضداد هذه الأمور. ثم المنفي هنا لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم، ما فيه تفصيل، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عام هنا يدخل فيه كل ما يسمى إيمان. فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه من لم يكن كذلك يلزم أن لا يكون مؤمن. فلهذا حمله كثير من العلماء على الأمور الواجبة التي لا بد منها، والأمور التي لا بد منها هي الحكم بما أنزل الله والرضا به. أما ما كان يعني من الأمور المستحبة يقول فلا يدخل فيه، لا تدخل في هذا، لأنه لو كانت كذلك للزم أن يكون من لم يكن بهذه الصفة كافرا كافرا. والواجب أن نترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء، ولا نقيده بكلام الناس وبكلام الأمور من شيء من عندنا، حتى لا يدخل الإنسان في الاستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحكم على الأشخاص بالمفاهيم بمفهوم المخالفة من هذا الحديث فلا يجوز ولا يلزم، يلزم لك عليك أنك تحكم بمفهوم المخالفة فتحكم بكفر من خالف هذا، وإنما يلزمك تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهذا أسلم للإنسان، وحتى لا يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يرده، لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مع أن بعض العلماء تكلم في الحديث وقال إن سنده لا يصح، وإن كان النووي رحمه الله وجماعة من العلماء صححوا. وقد جاء أن من الأمور المقررة أنه إذا صحح الحديث عالم من العلماء أو طائفة من العلماء ممن هو موثوق به ومعلوم معرفته وإتقانه واطلاعه على الأسانيد وحامل الحديث، إذا صح حديثا وجب العمل به، هكذا قال كثير من المحققين. ولكن الواقع آيات الله، آيات القرآن تدل على ما دل عليه الحديث هذا، فمعناه صحيح بلا شك وإن كان سنده فيه مقال. أما ما ذكر من القصص التي ذكر عن الشعبي وعن غيره ففيها يعني أسباب النزول، سبب نزول الآية، وأسباب النزول كما قال بعض العلماء غالبا كثير منها لا يصح، وإن كانت مروية بأسانيد وغيرها. ثم القاعدة المعروفة عند العلماء أنه لا عبرة بسبب النزول، وإنما العبرة بعموم اللفظ، لأن الله جل وعلا أنزل الكتاب ليكون شرعة للناس إلى أن تنتهي الدنيا. فهو وإن نزلت الآية في قصة معينة لا اعتبار فيها، وإنما العبرة بما دل عليه اللفظ وعمومه، هذا هو الذي اتفق عليه العلماء. وإنما سبب النزول يعين على الفهم فقط، يعين على فهم الآية. والإعانة هذا أمر ثانوي ليس أمر أصيلي يرجع إليه. والله جل وعلا بين كتابه ووضحه ويسره للفهم وللإدراك، فكل من يعرف اللغة لا بد أن يدرك المعاني، وإن لم يدركها كلها يدرك شيئا منها، وهو أمر واضح. فما ذكر الشعبي أن الأمر الذي حدث بين منافق ويهودي، وأن اليهودي طلب أن يكون التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لا يأخذ الرشوة، وأما المنافق فأمر فطلب أن يكون التحاكم إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشوة، والرشوة هي ما يقدم للحاكم ليحكم لمن قدم الرشوة، فهي مال يبذل لإبطال حق، وهي مأخوذة من الرشاء، والرشاء هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء ويستخرج من البئر، فأصلها هو هذا. فالرشوة المال الذي يعطى الحاكم ليحكم لمن دفع هذا المال، وسواء كان الحاكم طالبا لذلك أو غير طالب، لا فرق بين هذا، فإذا قبل ذلك فقد أخذ الرشوة، وهي من الجرائم الكبيرة ومن أكابر الذنوب، وفيها من الفساد الذي يحدث بالمجتمع في عدم العدل والجور ما تشتمل عليه من الباطل. ولهذا توعد صاحبها الراشي والمرتشي، فالراشي هو الدافع والمرتشي هو الآخذ، وكلاهما ملعون ومتوعد في جهنم، نسأل الله العافية. وهي من أعظم المحرمات، إن كان كثير من الناس لا يبالي بذلك ويدفع ذلك أو يأخذه تساهلا وقد يكون جهلا، الله المستعان. فهي من دواعي الفساد في الأرض، واليهود معروفون بهذا، عرفوا بأخذهم هذه الأموال وعبادتهم للمال معروفة. وهذا من الدلائل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث إن أعداءه يعرفون عدله وصدقه وأنه يحكم بالحق. اليهود يعرفون أنه يحكم بالحق وأنه لا يأخذ الرشوة لأنه رسول من عند الله جل وعلا. أما المنافق، المنافق الأصل فيه أنه انطوى على التكذيب وعدم التصديق وعدم الإيمان، وأظهر الموافقة لأجل المعايشة فقط، معايشة في الدنيا، فهو أظهر وفاقا وأبطل خلافا ونفاقا في داخله، وهذا يدل على الجهل وعلى القصور أيضا، والأمر إلى الله جل وعلا. أما الكهنة فإنهم هم الذين تتصل بهم الشياطين وتخبرهم عن بعض الأشياء، فقد تخبرهم بأمور واقعة فيخبرون الناس فيصدقونهم فيكونون بذلك فتنة، وهم كثيرون في العرب كانوا. وأما كعب بن الأشرف الذي ذكر أنه أمر أن يتحاكم إليه، فهو من رؤساء اليهود معروف، كان هو عربي من طي، وأمه يهودية من بني النضير، ثم اعتنق اليهودية وصار من رؤساء بني قريظة، ومعروف عداؤه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حصلت وقعة بدر أحزنه ذلك أشد الحزن، فذهب إلى مكة وصار يرثي القتلى، قتلى أهل الشرك، ويحضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معه أيضا رئيس آخر من رؤساء اليهود وهو حيي بن أخطب، فهو الذي جاء سبب نزول قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فالآية نزلت فيهما لأنهما لما ذهب إلى أهل مكة وهم مشركون جهلة قالوا لهما: أنتم أهل العلم، فأينا أحسن دين، نحن أو محمد؟ فقالوا: أنتم أحسن وأحسن وأهدى سبيلا. وهذا معلوم أنه قالوا ذلك للحسد والبغض، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا هم يعرفون في قرارة أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وأحسن دين، وأنه جاء بالحق، وأن دين الجاهلية دين مبني على الظلم وعلى الإفساد في الأرض. المقصود أنه فعل هذا، فعل ذلك، وكان شاعرا يقول الشعر. فلما رجع إلى المدينة أيضا صار يذكر الأشعار في رثاء المشركين، وكذلك هجو المؤمنين، حتى صار يشبب بنساء المؤمنين ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فقال: أذن لي أن أقول. ومعنى أقول يعني أأتي بشيء خلاف الحق حتى أتوصل إلى قتله. فقال: أقول. ذهب إليه في حصنه الذي هو في بني قريظة وقال له: أريد أن تسلفني مالا، فإن هذا الرجل أمرنا بالصدقة وليس عندنا شيء. ففرح، قال: قلت لكم أنه سوف يعنيكم وسوف يتعبكم وسوف كذا وكذا، فاتركوه. فقال: إن نكره تركته حتى يتبين الأمر، ولكن نريد أن تسلفنا مال حتى نشوف نرى هذا حتى يتوصل إليه. فقال: ما في مانع، ولكن ترهنوني. فقال: ماذا نرهنك؟ قال: ترهنوا نساءكم. قال: نسانا وأنت أحسن العرب وأعطر العرب وكذا. قال: ترهنوني أبناءكم. قال: يعير ابننا، يقول انه رهن بوسق من تمر او بوسق من كذا، ولكن نرهنك السلاح اللابه. هذا المقصود، حتى ياتي بالسلاح ولا يستريب منه. ثم فيما بعد قتله مع جماعه اشتركوا فيه، قتلوه فنفذوا ما امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم به، فهو من الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويدعون إلى عبادة غير الله مع العلم بذلك، يعني أنهم يعلمون هذا تماما. وهكذا كل من سلك هذا الطريق فله هذا الحكم، ويجب أن يقتل إذا تمكن منه. وأما كون عمر رضي الله عنه قتل الرجل لأنه لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم كما في القصة الأخرى، فعمر علم أنه منافق وأنه ليس بمسلم أصلا وأنه يدعو إلى الضلال، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا لما نزلت الآية. وإذا صحت القصة، إذا صحت، لأن القصة في أسانيدها ضعف، ولا يضر ذلك، إن لأنها مخالفة لآيات التي مر معنا بعضها وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا، تدل على أن من فعل ذلك أنه ليس بمسلم أصلا. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، أي قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون إلى آخر الآية، والإعانة على فهم الطاغوت يقول يعني أن التحاكم أو الدعوة إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله، تدل نص الآية أن هذا هو الطاغوت، إنه قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهم دعوا إلى أن يتحاكموا إما إلى كعب بن الأشرف أو إلى كاهن، فيصير كعب بن الأشرف أو الكاهن الذي يتحاكم إليه هو الطاغوت لهذه الآية، هذا معنى كونها تدل تعين على فهم الطاغوت، معرفة الطاغوت، فلهذا اتفق على أن الطاغوت خلاف الحق، ما كان خلاف الحق فهو طاغوت، من الحاكم أو الذي يدعو إلى الحكم أو يحكم. نعم. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإفسادهم في الأرض كما سبق بالمعاصي بالمخالفة، مخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدعون إلى الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم، هؤلاء هم المنافقون، والمنافقون خطرهم عظيم، ولهذا في هذه السورة سورة البقرة ذكر الله أقسام الناس فيها، فذكر المؤمنين بثلاث آيات في أولها، ثم ذكر الكفار بآيتين، ثم ذكر المنافقين بثلاثة عشر آية، وبين نهجهم وصفتهم وما يقولون وما يفعلون لخطرهم، وكذلك في سورة التوبة التي تسمى الفاضحة فضحتهم، فكثير فيها وصافهم، ومنهم من يقول ومنهم من يحلف ومنهم إلى آخر، وكذلك في سورة المنافقين إنها كلها فيهم، وأخبر جل وعلا فيها أنهم يشهدون أن الرسول أنه رسول الله إذا جاءوا إليه، ولكنهم كاذبون في قرارات أنفسهم، وأخبر أن فيها أن لهم أبهات وعندهم فصاحة وبلاغة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أن عندهم بلاغة وفصاحة، هذا معنى تسمع لقولهم، وأنهم أيضا أصحاب خوف يحسبون كل صيحة عليهم، وأنهم مثل الخشب المسندة على الجدار، خشبة يسون تعجدر الآخرة فيها تصير عبء فقط لا نفع فيها، عبء على الجدر فقط. فالمقصود أن هؤلاء الصنف من الناس هم أعداء الحق، وهم أضر على المسلمين من الكفار، لأنهم يكونون بينهم ويعرفون عوراتهم ويدلون الكفار على ذلك ويساعدونهم على هذا. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. بعد إصلاحها بالرسل والشرع الذي جاء به الرسول. ومن المعلوم أن وجه الاستدلال بالآيتين هو أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله أنه إفساد في الأرض، هذا المقصود الآية هذه والتي قبلها. نعم. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. نعم، تفسيرها يعني ما تدل عليه، وهي تدل على أن كل ما خلاف كل ما هو مخالف لشرع الله الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه جاهلية، وأنه إذا حكم أو تحكم إليه أن الذي يتحاكم إليه أو يحكمه ليس من الموقنين، ليس من المؤمنين. نعم. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. يعني الآية الأولى يعني آية سورة النساء. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الإيمان الصادق الذي يكون تحل القلب به. يقول الفرق بين الإيمان الصادق والإيمان الكاذب. الصادق هو ما صدقه العمل، والكاذب ما كذبه العمل، لأنه مجرد ادعاء. فهذا يكون إيمان المنافقين هو الكاذب، فهم يزعمون أنهم مؤمنون ولكنهم كاذبون، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا، يعني فيه مجرد القول وما هم بمؤمنين، فهم غير مؤمنين، وإنما يخادعون ربهم جل وعلا، وهذا من غباوتهم وجهلهم. الله لا يخفى عليه في الصدور شيء، فهو العالم بكل شيء. وكذلك يخادعون المؤمنين وما يخدعون إلا أنفسهم. هذا مقصود المؤلف بالإيمان، أن الإيمان الكاذب هو إيمان المنافقين، والصادق هو إيمان الذين يتحاكمون إلى ما جاء به الرسول ويتبعونه ويعملون به، فيكون عملهم هو المصدق لإيمانهم. نعم. السابعة قصة عمر مع المنافق. إذا صحت، لأن سندها فيها ضعيفة، فإذا صحت فالقرآن دل على أن هذا كافر، وأن قتله كفرا، وأنه من الذين يصدون عن سبيل الله، لأن الآية نزلت في تكفيره. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن المؤلف يرى أن لفظ الحديث أنه عام، يجب أن يبقى على عمومه، لهذا قال أنه لا يحصل الإيمان لأحد، لا يحصل الإيمان لأحد حتى يكون هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يلزم أن يكون الذي يخالف هذا النص بالمفهوم أن يكون كافرا، فإذن يحمل الإيمان هنا على الإيمان الكامل. لا يحصل الإيمان الواجب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يحب ما جاء به الرسول. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن من شروط لا إله إلا الله وكونها تنفع قائلها المحبة، أن هذا من شروطها، والمحبة يعني أن يحب ما دلت عليه، يعني يحب مقتضاها ويرتبط به، ويصبح أن حبه لدينه أعظم من حبه لكل شيء إلا من ربه جل وعلا. ثم كذلك سبق أنه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم على محاب الإنسان كلها، يكون أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين، وأنه لا يحصل الإيمان إلا بهذا كما جاء في الحديث وقد مضى هذا. ولكن قلنا هذا ليس غريبا لأن الأدلة دلت عليه كما سبق، فلا بد من محبة الدين والاغتباط به، وهو الذي يكون يعني تفسيرا لهذا الحديث، هواه تبعا لهذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يهواه ويريده ويرضى به ويحبه. نعم. السلام عليكم.